إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، الحمد لله الذي صب الماء صبا ثم شق الأرض شقا فأنبت فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. الحمد لله المتفرد بالتوحيد المتمجد بالتمجيد الحميد المجيد، لا تشبه صفاته صفات العبيد، ليس له شريك ولا نديد، الأول فليس قبله شيء، الآخر فليس بعده شيء، الظاهر فليس فوقه شيء، الباطن فليس دونه شيء. سبحانه تسبح له السماوات ومن فيهن وأفلاكها والبحار وحيتانها وأسماكها، وإن من شيء إلا يسبح بحمد ربنا ولكن لا نفقه تسبيحهم. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، تكلمنا في اللقاء السابق عن الشق الأول من التوحيد، ألا وهو المعرفة والإثبات، وتكلمنا عن الفرع الأول منه وهو توحيد الربوبية، وبينا معنى الرب في اللغة، ثم بينا لوازم معاني الربوبية، ثم بينا بعد ذلك إثبات وجود الله سبحانه وتعالى بأدلة أربع، ثم بينا مظاهر شرك الربوبية في الأمم السابقة وفي هذه الأمة المرحومة. قبل أن نبدأ الشق الثاني، وهو الباب الذي لا بد أن نحفظه ونعيه ونعمل به ونفتح قلوبنا جميعا لفهم هذا الباب، باب الأسماء والصفات، إذن نبدأ بإذن الله وبحوله وقوته في هذا الباب، وأرجو أن الكل يصغى ويستمع، وإن كنت أنا مسرعا فالأخ طالب العلم يكتب القاعدة ويكتب أول الدليل، وإن فاته الحديث بعد ذلك يراجعني أنا أمليه الحديث كاملا، بس يكتب القاعدة ويكتب أول الدليل وبعد ذلك أنا أملي عليه باقي الدليل. هذا الباب يجعل الإنسان يهيم في التوحيد، ويجعل الإنسان يرتقي إلى ربه في معالي، وترتفع روحه في السماء وجسده في الأرض. باب الأسماء والصفات، من تعلمها حق التعلم ثم أتقنها ثم فهمها ثم تعبد لله بها وبمقتضاها، كان أول من يرتقي عند ربه سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه أن نكون كلنا منهم. نبدأ أسماء كما بدأنا في الربوبية، نبدأ معنا الأسماء، أسماء الله الحسنى. نقول الاسم كما قلنا سابقا مشتق من السمة أي العلامة، وأسماء الله أعلام على الله. يعني إيش أعلام على الله؟ يعني تعلمنا عن الله سبحانه وتعالى، إذن فهو مشتق من السمة، وقيل مشتق من السمو أي الرفعة، وهذا في حق الله حق، لأن الله له الرفعة المطلقة، له العلو المطلق، علو الذات، فهو فوق السماوات مستو على عرشه سبحانه وتعالى بائن من خلقه، وله علو القهر والعزة، وله علو الشأن والرفعة. إذن فالاسم مشتق من السمو أي الرفعة، وهذا في حق الله كما قلنا حق. وإن قلنا أن لله أسماء فلا بد أن نثبتها إما بالكتاب أو بالسنة أو بإجماع الأمة. فنقول دلالة الأسماء لله من الكتاب، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال جل وعلا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذا من كتاب الله. أما من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ففي الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه قال باسمك اللهم أحيا وباسمك اللهم أموت. فالشاهد من الحديث باسمك الله، إذن فالله له اسم وأسماء. وكذلك روى الترمذي وقال حديث حسن صحيح عن عثمان رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله، هذا هو الشاهد، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، فلا يضر إيه؟ فيضره شيء، أي فلا يضره شيء. ويذكر أن القرطبي يعني كان يتكلم عن نفسه يقول ما نزلت بأرض إلا وذكرت هذا الحديث بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فلا يضرني شيء من هوام الأرض. فنزلت بأرض قوم فوجدت عقرب قد دخل علي فلدغني، فنظرت في نفسي فإذا أنا قد نسيت هذا الذكر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، يقولها مستيقنا بها قلبه. وذكر أيضا عن خالد بن الوليد في مناظرة له مع ملك الروم يبين له أن الله خالق الكون وأن الله مسبب الأسباب وأنه قادر على أن يبطل مفعول أي سبب خلقه. فلما قال له الملك هذا اثبت لي ذلك قال ائتني بسم، سم قاتل يفتك المعدة. فأخذ السم فقال ما رأيك إذا شربت هذا السم ولا يضرني منه شيئا حتى يؤمن، يمهد له. قال افعل لأرى. فأخذ السم فقبل أن يضع على فيه قال بسم الله مستيقنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثم شرب السم ولم يضره شيء. وهذا فضل الله، من تعامل مع الله بصدق الله سبحانه وتعالى يأتي له بالصدق ويأتي له فوق ما يريد. إذن دلالة الأسماء من السنة هذين الحديثين. كذلك أجمع أهل السنة والجماعة على أن لله سبحانه وتعالى أسماء حسنى وصفات علا. إن أثبتنا أن لله أسماء وأن لله صفات، فالسؤال هنا لما ندرس هذا؟ لما نتعرف على هذه الأسماء؟ ما فائدة التعلم أو تعلم أسماء الله الحسنى وصفات العلا؟ نقول فائدة ذلك أنك إذا عبدت ربك فلا بد أن تتعرف عليه، وكلما تعرفت على الله ازددت به علما، وإن ازددت به علما زاد إيمانك، وإن زاد إيمانك زاد تعبدك لله سبحانه وتعالى، وإن زاد تعبدك لله زاد إخلاصك له وزاد قربك من الله سبحانه وتعالى. كذلك أنك إن تعرفت على أسماء الله سبحانه وتعالى نظرت في الكون، إذا تعرفت على اسم الله الجميل نظرت في الجمال الذي في الكون فقلت أن هذا الجمال نابع من الله سبحانه وتعالى، البحار وصريرها، الأمواج تتلاطم، الأشجار تتمايم، الأزهار تتفتح، الطيور تغرد، كل هذا جميل نابع من جمال الله سبحانه وتعالى، الشمس المشرقة، القمر المستدير المستنير، كل ذلك نابع من جمال الله سبحانه وتعالى. فإنك إن تعرفت على أسماء الله زادت محبتك لربك. كذلك بتعرفك على أسماء ربك سبحانه وتعالى فإنك تدعوه دعاء المسألة ودعاء العبادة. أما دعاء العبادة فهو الثناء على الله، والثناء على الله لا يمكن لك أن تثني على الله إلا بما هو أهل له، ولا تعرف كيف تثني على الله إلا إذا تعرفت على أسماء الله. وربكم يحب المدح كما ورد ذلك في الصحيح أو الترمذي على ما عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أحد أحب إليه المدح من الله، لذلك أثنى على نفسه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الله بأفضل أسمائه، فيقول عندما ينتهي من الصلاة: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام، أي سلمت من كل سوء ونقص، وسلمت عبادك من كل شر، أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على الله، وكان يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلن تعرف كيف تثني على الله إلا إذا تعرفت على أسماء ربك، كأنك تقول: ربي أنت الحليم، سبق حلمك غضبك، عفوت عني وأنت القدير، قدراتك علي عظيمة ومع ذلك قد عفوت عني. هذا دعاء الثناء، وهو دعاء العبادة. كذلك إذا تعرفت على أسماء ربك تدعوه بدعاء المسألة، وهو دعاء الطلب. وهذا يأتي بأنك إذا ألممت بذنب فلا بد أن تتخير من الأسماء ما يكون لك مجرة لمغفرة الذنب، فلا يصح أن تقول: يا منتقم اغفر لي. إذا قلت ذلك سينتقم الله منك، لأنك إما بتستهزئ وإما جاهل عميق، والله لا يحب الجاهلين. فإذا ألممت بذنب وتريد المغفرة لابد أن تتخير اسم يجلب لك المغفرة، وهو الغفور. تقول: اللهم يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، أريد أن أتعلم. أتخير الاسم الذي بمقتضاه يعلمني الله سبحانه وتعالى. أقول: يا عليم علمني، يا كريم أكرمني، يا حكيم ائتني الحكمة. ولا نفعل مثل ما يفعل سفهاء الأحلام الذين هم يعني أحلامهم كالسباع، وهم أجسادهم فيهم خفة كخفة الطير، يأتي يسير إلى فعل الفاحشة ويطرق الباب ليزني بامرأة ويقول: التوبة يا رب، استغفر الله لما يتوب توب علي، وهو داخل يفعل الفاحشة. هذا كفر، ولا أقول كفر أنه يخرج من الملة، أقول القول قول كفر والفعل فعل كفر. وأما الفاعل أو القائل لابد أن تقام عليه الحجة ثم تزال عنه الشبهة، فلابد أن يضع الاسم في موضعه. يقول: يا غفور اغفر لي عند المن بالذنب، لكن لا يقول تواب وهو يفعل ويقع في المعصية. كذلك قال علماؤنا: من أخذ كأسا فيه خمرة ليشربها فقال بسم الله فقد كفر، لأنه بذلك يستهزي، وكل ذلك بالجهل بأسماء الله. فإنه إذا تعرف على الله بأسمائه فإنه سيتخير الاسم الصحيح الذي يطلب من الله سبحانه وتعالى فيجيبه. كذلك إذا تعرفت على أسماء ربك فإنك ستتعبد بمقتضاها، كأنك ترى أن الله هو الأول، ليس قبله شيء. أولية الله بأنه الذي ابتدأك من عدم، هو الذي أحسن إليك بالنعائم، وأول ما كتب اسمك من المسلمين هو الله، وهو الذي جعلك في غبدة اليمين، وهو الذي أجرى على لسانك كلمة التوحيد، وهو الذي ألزمك بطاعته ومن عليك بالدخول في مساجده لتكون ضيفا عليه، فتزداد محبتك لربك. كذلك باسمه الآخر تعلم أن الآخرية المطلقة لله سبحانه وتعالى، وتعلم أن كل سبب تتعلق به يزول، والسبب الوحيد الذي لا يمكن أن يزول هو الله. إذا تعلقت بالله فإن الله لا يزول. كذلك اسم الله الظاهر تعلم أن الله فوق كل شيء، ليس فوقه شيء، فتزداد مهابة وخوفا وإجلالا لله سبحانه وتعالى. كذلك الباطن تعلم أن الله أقرب إليك من حبل الوريد، وأقرب من كل شيء بعلمه، فتستحي منه، فإذا خلوت فلا تعصيه. وتعلم أن الله قريب من صدرك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فبذلك تستحي من ربك أن تقدم على معصية أو تقدم على شيء يغضب الله. هذه الفائدة من التعرف على أسماء الله سبحانه وتعالى، بأنك إذا تعلمت أسماءه عرفت كيف تدعوه، عرفت كيف تثني عليه، عرفت أن تعبده حق العبادة. قبل أن نشرع في شرح النقاط التي أوردها المصنف، نقول هناك مسألة لابد من أن ننبه عليها لم يذكرها المؤلف هنا، ألا وهي: هل لله اسم أعظم؟ نقول: نعم، كل أسماء الله عظيمة، ولكن فيها اسم أعظم. وهذا الاسم خطأ أن نقول أن هذا الاسم من باب العلم الذي استأثر الله به، لا، هذا الاسم معلوم لبعض أناس، وعلمه بعض أناس، والله ترك لنا الاجتهاد لنعلمه، لأن فيه مزية كبيرة لو حازها المرء، إذا دعا أجيبه، إذا دعا الله به أجابه الله، وإذا سأل الله به أعطاه الله سبحانه وتعالى. هذا الاسم الأعظم الدليل على أنه ليس من باب العلم الذي استأثر الله به. أولا أستدرك بالأدلة من أضعف إلى الأقل. في بني إسرائيل قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. المفسرون قالوا أن هذا الرجل أعطاه الله الاسم الأعظم، إذا فعلمه عبد من عباد الله، فلا يكون هذا العلم من باب الغيب، العلم الذي استأثر الله به لنفسه ما أحد يمكن أن يعلمه، لكن هذا تعلمه رجل، والله ذمه لأنه استخدمه لمآرب الدنيا لا لمآرب الآخرة. كذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض الذين يدعون الله فقال: هذا الرجل دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. إذا علمنا أن اسم الله الأعظم معلوم لدى بعض أناس ومعلوم لنا أن نجتهد حتى نصل إليه، فما هو؟ أقول العملية عملية اجتهادية، والذي يتبين لي والله أعلم أن اسم الله الأعظم هو الله، الله هو اسم الله الأعظم لعدة أدلة. الدليل الأول ما رواه الترمذي وأبو داود عن بريدة الأسلمي قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في المسجد فيقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعا باسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هذا أول دليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال في معرض هذا الدعاء أن هذا اسم الله الأعظم. كذلك في الدليل الآخر الذي رواه الترمذي أيضا والدارمي وأبو داود عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو فيقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، أنت الحنان المنان لا إله إلا أنت، أنت الحي القيوم يا ذا الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعا باسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. كذلك روى ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اسم الله الأعظم في ثلاثة سور: البقرة وآل عمران وطه. وفي رواية أخرى لأبي داود قال: بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الآيتين أو الآيتين اللتين في سورة البقرة وآل عمران، قال في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفي آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكذلك في طه بالاجتهاد تجد فيها: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. لو استدركنا هذه الأحاديث نرى أولا قال الرجل: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله، ولابد تحفظه أن الله كما قلنا مشتق من إيش؟ من الإله. إذن لو ذكر الله أو ذكر الإله فيتساوى، يعني لو ذكر الله أو ذكر الإله فيكون بمعنى واحد. فأول دعاء كان الرجل يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله، فذكرها إيه؟ صريحة. في الحديث الآخر الثاني الذي ذكرناه قال فيه: اللهم إني أسألك بأنك لك الحمد لا إله إلا أنت، فإله تساوي الله، متفقة. الثالث الآية في سورة البقرة قال: إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن، يبقى لا إله إله تساوي الله، ثلاثة تتفق: الله الإله الإله. سورة آل عمران قال: الله لا إله إلا هو، الاثنين ذكر الله صريحا والإله اللي هو مشتق منه. إذن فالاتفاق على كل هذه الأدلة اسم الله الأعظم هو الله. وبعض العلماء قال: الله اسم الله الأعظم لأنه أكثر ما ذكر في القرآن الله، هذا الاسم ذكر حوالي 2697 مرة في القرآن، أحصاها من المعجم الفهر، قال الله ذكرت 2697 مرة، مع أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها لم يذكر اسم منها إلا الرحمن ذكر 57 مرة فقط، فالله ذكر 2697 لأهميته. ونقول الله واسم الله الأعظم للمزايا الخاصة التي فيه، لأن الله يجمع جميع الأسماء الحسنى، كل أسماء الله تضاف إلى الله على أنها أوصاف. تقول الله العليم، الله الكريم، ويكون الكريم صفة لله، والعليم صفة لله، الله الرحيم، والرحيم صفة لله، الله المنعم، أو الله استغفر الله، الله الرحيم في الرحمة صفة لله. لكن لا تقول العليم الله فيكون الله صفة للعليم، لا، الله علم على ذات الله يضاف إليه كل الأسماء على أنها أوصاف. وقال ابن القيم لهذا الاسم مزايا عظيمة لا يعلمها إلا الله، هذا الاسم إذا ذكر في قليل كسره، وإذا ذكر عند كثير بركه، وإذا ذكر عند خوف أزاله، وإذا ذكر عند كربة فرجها، وإذا ذكر عند ضعف قواه. من أجل هذا الاسم أرسل الله الرسل وأرسل الرسالات، ومن أجل هذا الاسم خلق الله الجنة والنار وجعل الثواب والعقاب، وقسم الناس إلى شقي وسعيد وفاجر وضر رشيد. فاسم الله الأعظم هو الله. هذه هي المسألة التي أحب أن أنبه عليها لما ذكرها المؤلف، هي اسم الله الأعظم. وأقول لم يستأثر الله بعلمه، ولكن هذا العلم تركنا نجتهد فيه حتى نعلمه. ومزية هذا الاسم أن العبد إذا سأل به أعطى، وإذا دعا به أجيب. أسماء الله الحسنى، قلنا لله أسماء وأثبتنا ذلك، فعلينا أن نؤمن بها. والإيمان بأسماء الله أن نعتقد اعتقادا جازما بأن لله أسماء حسنى لا نقص فيها ولا زيادة، وصفات هي صفات كمال. وأركان الإيمان بأسماء الله الحسنى ثلاثة: أولا الإيمان بهذا الاسم، الثاني الإيمان بما تضمنه هذا الاسم من صفة، الثالث الإيمان بأثر هذا الاسم. ما معنى هذا؟ بالمثال يتضح الكلام. نقول مثلا الله العليم، فالعليم اسم من أسماء الله، فنؤمن أن العليم اسم من أسماء الله، ونؤمن بالصفة التي يتضمنها وهي صفة العلم. كذلك نؤمن بأثر هذه الصفة، ألا وهي أن علم الله قد حاط بكل شيء، علم ما كان وما لم يكن، ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون، علم السر وأخفى، علم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وكذلك علم الغيب ولا يعلم الغيب إلا هو سبحانه وتعالى. والعمل بمقتضى هذه الصفة أن نقول ما دام الله يعلم ما في صدري فلا أدخل في قلبي ما يغضب الله من النفاق أو الرياء أو العجب أو الدغل أو الغش أو الخداع، وأعلم أن الله يعلم سري ونجواي، فإذا جلست في مجلس وعلمت أن الله أحاط بي علما فلا أغتاب، فلا أقدم على معصية، فلا أهمز، فلا ألمز، فلا أفعل معصية استحياء من الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الإيمان بهذه الأسماء. ونقول إليكم ثلاث ضوابط لأسماء الله لابد أن تحفظ وتعلم. الضوابط هذه: أولا أن أسماء الله كلها حسنى، ومعنى حسنى أنها بالغة في الحسن وبلغت الغاية في الحسن والكمال. وحسن أسماء الله أنها تتضمن صفات كمال. مثال ذلك اسم الله الحي، فنقول هذا الاسم من أسماء الله الحسنى. لما؟ لأنه بلغ الغاية في الحسن، يتضمن صفة كمال ألا وهي الحياة. هذه الصفة بلغت الغاية في الكمال لأنه لا يعتريها عدم، أزلية أبدية، لا يسبق حياة الله عدم ولا يلحقها عدم، فإن الله كان ولم يكن شيء قبله، والله هو الآخر وكل شيء هالك إلا وجهه، بعكس المخلوق، فإن المخلوق حياته حياة ناقصة ليست كاملة لأنها يسبقها عدم. قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إذن حياة الإنسان مسبوقة بعدم وهذا نقص، ويلحقها عدم. قال الله تعالى: فإنك ميت وإنهم ميتون. إذن يلحقها عدم. أما صفة الله سبحانه وتعالى فهي في غاية الكمال لأنه لا يسبقها لا عدم ولا يلحقها عدم، أزلية أبدية. مثال آخر الرحمن، اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، أيضا بلغ الغاية في الحسن لأنه تضمن صفة وهي صفة الرحمة، وهذه صفة كمال لله سبحانه وتعالى، وهي في غاية الكمال لأن رحمة الله وسعت كل شيء، حتى أن الكافر يدخل في رحمة الله، يسب الله ويكفر بالله سبحانه وتعالى والله يسقيه ويطعمه. إبليس وصلته رحمة الله قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، فمن رحمة الله أنظره إلى يوم يبعثون. فرحمة الله عمت الخلق أجمعين، وسعت كل شيء. ولذلك لما الرجل رفق النبي صلى الله عليه وسلم به الذي بال في المسجد ورفق به وعلمه بهدوء، خرج من المسجد فقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم احدا بعده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ضيقت او حجرت ايش واسعا، لان رحمة الله وسعت من في السماوات ومن في الارض. وكذلك فرحمة الله من حسنها وكمالها انها غلبت غضب الله، كما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله عنده في كتابه وعنده فوق عرشه رحمتي سبقت غضبي. وكذلك اسم الله السميع، نقول اسم من أسماء الله الحسنى، لما يتضمن صفة كمال. وسع سمع الله سبحانه وتعالى كل شيء، لا تختلف عليه اللغات ولا تختلط عنده النغمات، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، يسمع كل شيء. في الصحيح صح عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت سبحان الذي وسع سمعه كل شيء، كنت في الحجرة والمجادلة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها إلى الله ويخفى علي بعض حديثها، يعني هي في الحجرة والمرأة تكلم النبي وبعض هذا الحديث يخفى على السيدة عائشة، فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها والله فوق سماواته، فوق السماوات السبع، فوق عرشه مستوى على عرشه بائن من خلقه، يسمع هذه المرأة التي خفي حديثها عن السيدة عائشة. فهذا في غاية الحسن والكمال، لأن سمع الله وسع كل شيء. والحسن في أسماء الله يكون على الانفراد ويكون على الاجتماع، بمعنى أن الاسم وحده غاية في الحسن، فإذا ضممت إليه اسما آخرا كان كمالا فوق كمال وحسنا فوق حسن، كأنك تقول العزيز الحكيم. فالعزيز بمفرده اسم من الأسماء الحسنى، غاية في الحسن أنه يتضمن صفة عزة والقدرة والقوة لله سبحانه وتعالى. كذلك الحكيم بمفرده اسم من أسماء الله الحسنى، يتضمن صفة كمال وهي الحكمة والحكم. الحكمة لله يضع الشيء في موضعه، والحكم الحاكمية تكون لله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فإذا ضممت العزة مع الحكمة العزيز الحكيم ترى كمالا فوق كمال وحسنا فوق حسن. عزيز عزة مقرونة بحكمة، الأعزاء من الناس يمكن أن يظلم بعزته وتأخذه العزة بالإسم، ويمكن أن يجور يميل إلى هذا فيتعامل بعزته معه ويرقيه لمنزلته، ويبغض هذا فيظلمه ويجور عليه. ولكن عزة الله مقرونة بحكمة، يضع الشيء في موضعه، يفرق بين المختلفين ويسوي بين المتماثلين، هذا معنى العزيز الحكيم. وكذلك الغفور الرحيم العليم الخبير، هذا حسن بجانب حسن. هذا أول ضابط من ضوابط الأسماء، أن أسماء الله كلها حسنى، وحسنها إما على الانفراد وإما على الجمع. الضابط الثاني أن أسماء الله أعلام، أي تعلمنا عن ذات الله، تنبئنا عن ذات الله سبحانه وتعالى، وهي أوصاف، أي الأسماء إذا أضيفت إلى اسم الله الأعظم الذي قررناه الذي هو الله تكون له أوصاف ومعاني. وما أقرر هذا الضابط إلا لأتكلم عن طائفة ضالة نفسر القول معها في الصفات، لكن هذا نشير إليه، لأنهم أثبتوا لله اسما ثم محوا عن هذا الاسم الصفة. قلنا أنك لابد أن تعتقد أن هذا الاسم الحسن يتضمن صفة كمال، صفة حسنة وصفة كمال. هؤلاء الطائفة من الجهمية وغيرهم قالوا نثبت الاسم وإيه ونمحو الصفة، وسموهم العلماء المعطلة، عطلوا صفات الله. فلما عطلوا صفات الله أضاعوا عنا روح الاسم الذي نعيش به، فقالوا سميع بلا سمع، إذن عندما أدعو من يسمعني إن كان الله بغير سمع؟ حاشا لله. عندما أستجير من يجيرني؟ كيف أسمع دعائي؟ هم يقولون سميع بلا سمع، عليم بلا علم، إن كان لا يعلم ما أنا فيه من ضيق ولا يعلم ما أنا فيه من حاجة إليه، فكيف يعطيني أو كيف يغيثني؟ قالوا قدير بلا قدرة، عزيز بلا عزة، حاشا لله، قبحهم الله من قوم. وقالوا إذا قلنا بهذه الصفات وتعددها نعدد الزواج، يبقى كثير آلهة كثيرة. فنقول لهم خبتم وخسئتم، والرد عليكم بالأثر وبالنظر. أما بالأثر فمن كتاب الله، قال الله تعالى إن بطش ربك لشديد. انظروا بقى إلى الصفات المتعددة. طبعا ما أحد يعلم عن الله شيء مثله، الله سبحانه وتعالى هو الذي أعلمنا أن له صفات متعددة، فلما تمكنون أنتم؟ قال الله تعالى إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. عدد الصفات، والله أعلم بنفسه بيّن له أن له صفات عدة. كذلك أقرأ قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. فهذه صفات متعددة أثبتها الله لنفسه في كتابه، فنثبتها له ولا نعطلها. ومن دلالة العقل نقول لكم أنتم ما عندكم عقل، ولو عقلتم لنظرتم لأهل الدنيا. عندنا أصلا عندما تقيس بين الله وبين عباده قياس اسمه قياس الأولى، يعني إن وصفت العبد بكرم يكون الله أولى بهذه الصفة، قياس الأولى بين الرب وبين العبد. هذا القياس صرح به شيخ الإسلام تيمية، قال هذا القياس الصحيح اللي ممكن تقيس فيه بين الرب وبين العبد هو قياس الأولى. فقل صفة محمودة للعبد الله أولى بها. فنقول أنت في الدنيا يمكن أن تقول سين من الناس كريم، طيب، حليم، خلوق، معطاء، مزكي، متصدق، 50 صفة. هل هم 50 واحد؟ واحد فقط، ذات واحدة ولهم 50 صفة. كذلك تتعدد الصفات لله سبحانه وتعالى وهي ذات واحدة، وهي ذات واحدة. فهمتم هذه المسألة أم لم تفهموها؟ فهمتوها؟ إذن فأسماء الله أعلام، وهذه الأعلام لها معاني كثيرة، وهي أوصاف، وهي إيش؟ أوصاف لله سبحانه وتعالى. الضابط الثالث من هذه الضوابط هو أن إذا قلنا أن أسماء الله لها أوصاف، فهذه الأوصاف على نوعين، صفة متعدية وصفة ذاتية. الصفة المتعدية هي الصفة التي تتعدى للمخلوقين، وهذه الصفة تسمى صفة فعل، تسمى صفة فعل. هذه الصفات نقول عنها أولا نؤمن بالاسم ونؤمن بالصفة، ثم نعمل بمقتضى هذه الصفة المتعدية. فنقول مثلا الله الرزاق الكريم، فنثبت أن اسم الله الرزاق، ونثبت الاسم الثاني وهو الكريم، ونثبت الصفتين الرزق وإيش والكرم. مقتضى هذا أنني إذا جوع أو جئت أو ما عندي مال وأريد الرزق من يرزقني؟ فمقتضاها أن قلبي يميل لمن؟ إلى الله، لأنه الذي سيرزقني. أريد إكرام، من الذي يكرمني؟ الله، إذن فقلبي يميل إلى الله. كذلك الأحكام في القصاص والحدود أيضا إذا كانت صفات متعدية أعمل بها. المحاربون الذين يسعون في الأرض فسادا عقابهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. قال الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. انظروا إلى هذا وفهموا جيدا. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، تابوا، كانوا يسرقوا الأموال وكانوا يقتلوا الناس ويحاربون الله ويسعون في الأرض فسادا، فتابوا وشهد الناس بتوبتهم. قال الله تعالى من قبل أن تقدروا عليهم لتقيموا عليهم الحدود بالتقطيع أو التصليب أو القتل فاعلموا أن الله غفور رحيم. طب ما مفهوم ذلك؟ عندما نعلم أن الله غفور رحيم، إذا نثبت اسم الله الغفور، ونثبت اسم الله الرحيم، ونثبت صفة يبقى غفر لهم هذا إيه؟ الذنب، ونثبت الصفة الأخرى وهي رحمهم من إقامة الحد عليهم، فلا نقيم عليهم إيش؟ الحد. يبقى العمل بمقتضاها أننا لا نقيم عليهم الحد، أعلمنا الله أنه غفر لهم ذنبهم ورحمهم بأنهم لا قطع عليهم ولا حد. هذا العمل بمقتضى الصفة المتعدية التي تتعدى للخلق. فهمتموها أم لا؟ فيها إشكال؟ طيب أعيدها. أقول قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، هذا الحد عنده أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ثم قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. تاب قبل أن أمسكه ويسرق أو يقتل أو يعيث أو يعيث في الأرض فسادا، فقال الله إن تاب فاعلم أني غفور رحيم، أي غفرت له هذا الذنب فلا أقيم عليه إيه؟ فلا أقيم عليه الحد في الآخرة، ورحمته في الدنيا بأنني إيه؟ لا أجعلكم تقطعون أيديهم وأرجلهم من خلاف. مفهومة؟ يبقى مقتضاها أن أنت مش هتقيم عليه الحد لأن الله غفر له ذنبه ورحمه بأن لا يقام عليه الحد. وأما الصفة الذاتية اللي هي الصفة اللازمة بأنك تؤمن بالاسم وتثبته وتثبت الصفة فقط، مثل الحي، فإن الله اسمه الحي وله صفة الحياة فقط. هذا هو الضابط الثالث من الضوابط التي لابد أن تحفظ وتكون معك دائما عندما تتعلم أمر الأسماء والصفات. الضابط الرابع والأخير في هذه النقطة، وهو أن أسماء الله وصفاته توقيفية. يعني إيش توقيفية؟ يعني لا يمكن تعرفها إلا عن طريق السمع، عن طريق كتاب الله أو عن طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يخرج علينا خارج فيسمي الله بما يشاء فيدعوه بما شاء، ويدعوه بالعزة أو باللات أو بأسماء يشتقها من أسماء الله سبحانه وتعالى. فنقول لا، أسماء الله توقيفية، ما ذكر في الكتاب نثبته، وما ذكرت في السنة نثبتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام أو من سمى الله بغير علم يكون ممن تقول على الله بغير علم. قال الله تعالى إنما حرم عليكم الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخر الآية، قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يبقى الضابط الرابع أن أسماء الله توقفية. أسرد عليكم الضوابط مرة أخرى في أسماء الله، أن أسماء الله كلها حسنى، وحسن الأسماء أنها تكون على انفراد، كل اسم حسن، ولما حسن لأنه يتضمن صفة كمال، والحسن أيضا بانضمام اسم لاسم آخر، يكون حسنا فوق حسن وكمالا فوق كمال، كالغفور الرحيم، العليم الخبير، العزيز الحكيم. الضابط الثاني أن أسماء الله أعلام، يعني تعلمنا عن الله، وهي أعلام عن ذات الله سبحانه وتعالى. والأسماء الأخرى أوصاف، هي أوصاف، كلما أضيفت الاسم الأعظم اللي هو الله تكون أوصاف لله سبحانه وتعالى. الله الرحيم، يبقى الرحيم صفة ليش؟ الله سبحانه وتعالى. الله العليم، يبقى العليم صفة لله. الله الكريم، الكريم صفة لله سبحانه وتعالى. وبذلك رددنا على من؟ على المعطلة الذين قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، حاشا لله سبحانه وتعالى ذلك، وقبحهم الله بما قال. الضابط الثالث أن أسماء الله لها أوصاف، وهذه الأوصاف إما أوصاف متعدية وإما أوصاف ذاتية. متعدية أي تتعلق بالمخلوقين وتسمى صفة فعل، والصفات الذاتية هي القائمة بذات الله، لا تتعلق بمشيئة ولا بالعباد، الحي القيوم العليم، كل هذه صفة ذات، وصفة الفعل التي تتعلق بالمخلوقين. طيب، الضابط الرابع أن أسماء الله توقيفية، أي نعلمها عن طريق كتاب الله أو عن طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه النقطة الأولى، وهي التعرف على أسماء الله الحسنى. الضابط الأخير الذي سنتكلم عنه بالنسبة للأسماء والصفات، ألا وهو أن أسماء الله ليست محصورة بتسعين اسما. دلالة ذلك هذا الحديث العظيم الذي رواه أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال فيه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمت واحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الشاهد من الحديث هذه الجزئية، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فإن الله ما استأثر به لا يمكن لنا إحاطته ولا يمكن لنا حصره ولا عده، فما استأثر الله به كثير أو قليل لا نعلمه، يعلمه الله سبحانه وتعالى. لكن يرد علينا إشكال، ألا وهو هذا الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. إذن فهو حصر الأسماء 99، فكيف نقول أن لله أسماء أكثر من 99؟ فنقول الحديث الذي ينبئ بأن لله 99 اسما من أحصاه دخل الجنة الحل فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم 99 اسم، ما الميزة في 99 اسم؟ ما الخاصية التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم هذه 99؟ من أحصاها دخل الجنة. إذن فهذه مزية في 99، وليس معناه أنه ليس لله أسماء غير هذه 99. مثال ذلك كما قال علماؤنا أن يأتيك رجل فتقول معي 100 درهم أعددتها للصدقة. إذن 100 درهم خاصيتها إيش؟ أعددتها لإيش؟ للصدقة. هل هذا تفهم منه أنني ليس عندي مال غير هذه 100؟ لا، لكن تفهم أن عندي 100 هي إيش؟ للصدقة. المزية والخاصية فيها أنها للصدقة. فهنا الحديث لله 99 اسما له مزية وخاصية، من أحصاها دخل الجنة. معنى الإحصاء كما يأتي على التفصيل أشير إليكم بسرعة أنه العلماء اختلفوا فيها. البخاري يرجح الإحصاء هنا الحفظ، أن تحفظها غيبا، هذا الذي رجحه البخاري ورجحه بعده الخطابي. ونقول والله أعلم أن الإحصاء يشمل أكثر من الحفظ، لأن الأسماء ما بينها الله لنا إلا لنتعبد بها. فنقول أن الإحصاء معناه الحفظ أولا، ثم التعبد بها بدعاء المسألة ودعاء الثناء، كما قلنا دعاء العبادة ودعاء الثناء. تثني على الله ما هو أهله باسمه بأسماء الله، اللهم إنك القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء. تثني على الله بما هو أهله بأسمائه الحسنى. كذلك تدعو بدعاء المسألة، اللهم يا رحيم ارحمني، اللهم يا عليم علمني، اللهم يا كريم اكرمني. هذه تحفظها ثم تتعبد بها، ثم بعد ذلك تتخلق أنت بأثار هذه الصفات، الصفات التي يمكن أن تقتدي بها تتخلق بها. الله له صفة الكرم الكريم، فأنت تتخلق بهذه الصفة، تكون كريما، كريما بوجهك، تلقى أخاك بوجه طلق، كريما بمالك، كريما بكلامك الحسن. الله سبحانه وتعالى رحيم، تكون أنت يتمثل فيك الرحمة، تكون رحيما على عباد الله، رحيما على نفسك بأن توليها طاعة الله سبحانه وتعالى. تعلم أن الله جميل، تكون جميلا، جميل الطبع، جميل الإحساس، جميل المنظر والهيئة، جميل الكلام والسمع. هكذا تتخلق بالأخلاق التي يحبها الله سبحانه وتعالى، فإن الله يحب صفاته، فلا بد عليك أن تقتفي أثر هذه الصفات. هذا بالاختصار معنى الإحصاء، وسنفصل فيه القول. قبل أن أختم أقول أن العلماء اجتهدوا في 99 اسم، فمنهم من أتى به على حديث رواه الترمذي، وهذا الحديث ضعيف بإطباق من علماء الحديث، قالوا أن هذا الحديث ضعيف، ولذلك ذهب ابن حجر وأتى به بالأسماء اشتقاقا من الكتاب، استنباطا من الكتاب العزيز ومن السنة النبوية. وآخر من أتى بهذه الشيخ صالح بن عثيمين حفظ الله، أتى أيضا 99 اسم، فيها اختلاف طفيف من الأسماء التي أتى بها الحافظ ابن حجر. وهنا في المختصر اعتمدوا الأسماء التي أتى بها الحافظ ابن حجر. ونقول اترك ما أتى به الحافظ ابن حجر، واجتهد أنت ليلا، فافتح المصحف وكلما وأخذ كل آيات المصحف، وأنا أقول لك أرشدك كيف تخرج أسماء الله سبحانه وتعالى، مع كل آية فيها رحمة أو فيها عذاب أو فيها عقاب أو فيها أمر أو فيها نهي، ستجد آخر الآية اسمين من أسماء الله، الله العزيز الحكيم، العليم الخبير، ولا ينبئك مثل خبير. وهذا مقتضى أسماء الله سبحانه وتعالى، كل آية تختتم باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. فتأخذ المصحف وإن شق عليك، لأن المزية عظيمة، ستدخل الجنة إن أحصيتها. إذن فأنت تجتهد، يعني لو لم يكن لك عمل في الدنيا وأنت في هذه الحياة على هذه اللحظات التي تعيشها، غير أنك تمسك المصحف وتطلع أسماء الله سبحانه وتعالى، تكتبها في أوراق وكراسات وبتحصيها، فأنت تكتب عند الله ممن يحصي أسماء الله، وتأخذ هذه المزية أن أنت تدخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. فأنت تأخذ المصحف وتأخذ خواتيم الآيات، فستجد اسم من أسماء الله فتكتبه. ولك بعض الأحاديث أنا أعطيك بها إن شاء الله في المحاضرة القادمة، أعطيك هذه الأحاديث تتضمن حوالي 19 أو 20 أو 21 اسم من أسماء الله، ويبقى عليك الباقي تأخذه من كتاب الله سبحانه وتعالى وتجتهد. ولو كل يوم تأخذ جزء من أجزاء القرآن تقرأه، تخرج منه 5 أسماء من أسماء الله. اجعل هذا عملك من اليوم، أن تحصيها، تأخذ القرآن فتقرأ ربع من القرآن أو ربعين، ثم تخرج أسماء الله سبحانه وتعالى تكتبها في كتاب كده كراسة، تقول هذه التي سأدخل بها الجنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يلهمك الإخلاص في ذلك. فتكتب اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك بعد أن تحصيها تمرس نفسك تأخذ ثلاث أسماء ثم تدعو الله بها. أخذت مثلا الرحمن الرحيم الكريم فتدعو الله اللهم إنك رحمن اللهم ارحمني وارضاك عني اللهم ارحمني يا رب العالمين بغفر الذنوب اللهم ارحمني وارحمني اللهم أنت العليم الكريم علمني واكرمني. المهم تأخذ أسماء تتعبد بها للدعاء لله سبحانه وتعالى ثم تجلس تثني على الله ما هو أهله، لأن دعاء المسألة ودعاء العبادة أنك قبل أن تدعو ترفع يدك لله ثم تثني على الله ما هو أهله بهذه الأسماء، ثم بعد ذلك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو دعاء المسألة باسم يقتضي طلبك الذي تطلبه، إذا كان العلم فتقول يا عليم علمني. هذه هو يكون دأبنا من اليوم إن شاء الله إلى الأسبوع القادم. كل منا يأتي وسأسأل كل واحد منا أولا على نفسي، أنا سأقدم ما أقوى عليه وأريكم الأجندة اللي أنا كاتب فيها الأسماء اللي استخرجتها من كتاب الله، ثم أسألكم كم واحد خرج أسماء الله سبحانه وتعالى ليحصيها، لأن هذه فيها مزية وهي دخول الجنة. هذه آخر نقطة نتكلم فيها اليوم، ألا وهي أن لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة. يعني إن شاء الله هذه الأسماء شرحها يكون بعد هذه النقاط، يعني تعرض صاحب المعارف بمعنى هذه الأسماء وكيف يتعبد العبد بها لله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك.